وأن جميع أعمال العبد الصالحة في الحياة إذا أراد بها التقرب إلى الله انقلبت عبادة، وأن العبرة في الأعمال بخواتيمها، وأن الإخلاص لله شرط لقبول العمل. فدلت الآية على أن الذبح لا يصح إلا لله فيكون عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. وقول الله تعالى فصل لربك وانحر، فصل لربك أي أد الصلوات خالصة لوجه الله، وانحر اذبح باسم ربك متقربا إليه. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يجمع بين هاتين العبادتين المتضمنتين للتواضع لله والافتقار إليه وحسن الظن به والتقرب إليه، وهما أي الصلاة والنحر أعظم العبادات البدنية والمالية. ففي هذه الآية وجوب التقرب إلى الله بالصلاة، ووجوب التقرب بالذبح إلى الله دون ما سواه. وقد دلت الآية على أن التقرب بالذبح لا يصح إلا لله فيكون عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. وأما الحديث المروي عن علي الذي فسر النحر برفع اليدين فهو منكر لا يصح اعتماده. وأما حديث علي الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فهو عند مسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمة الله، وأما اللعن من المخلوق فالدعاء والسب. لعن الله من ذبح لغير الله أي أراق الدم متقربا به إلى غير الله، سواء أذكر اسم الله عليه أم لم يذكر. لعن الله من لعن والديه المراد بهما الأم والأب وإن علوا. لعن الله من آوى محدثا، آوى أي نصر وحمى وتستر عليه، محدثا بكسر الدال جانيا، ومحدثا بفتح الدال مبتدعا في الدين، وعلى الأخير يكون معنى آوى رضي به وصبر عليه. فالذي يؤوي المحدث وهو المبتدع أو من عليه جناية من أجل ألا يلحقه عقاب هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بينه وبين جيرانه والعلامات التي تكون في الطريق. فأخبر علي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلعن كل من تقرب بالذبح إلى غير الله، ويلعن كل من لعن والديه مباشرة أو تسببا، وكل من نصر وحمى جانيا، وكل من غير مراسيم الأرض لاغتصابها. ففي الحديث تحريم الذبح لغير الله، وتحريم لعن الوالدين مباشرة أو تسببا، وتحريم مناصرة المجرمين والرضا بالبدع، وتحريم تغيير المراسيم لاغتصاب أراضي الغير، وجواز لعن الفساق على سبيل العموم. ودل الحديث على تحريم الذبح لغير الله فيكون عبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك. وعن طارق بن شهاب، هو طارق بن شهاب البدلي الأحمسي وأبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وتوفي رضي الله عنه سنة 83، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وقد مر أنه صحيح من رواية سلمان رضي الله تعالى عنه، وأما المرفوع فيعرض له هذا الذي مر ذكره، من أن طارقا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، بل هناك خلاف في رؤيته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا صحيح من قول سلمان رضي الله عنه وهو موقوف عليه، وإن كان مثله لا يقال من قبل الرأي، لأن الصحابية لا يقول فدخل الجنة ولا يقول فدخل النار، فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي. دخل رجل الجنة في ذباب، أي بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم، والصنم ما نحت على صورة بخلاف الوثن، فإن الوثن أعم من الصنم، لا يجوزه أي لا يتعداه ولا يتخطاه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما قرب، أي قدم شيئا للصنم تقربا إليه. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله أي تركوه فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه قتلوه فدخل الجنة. فأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر أنه صحيح موقوف، أن رجلين ولعلهما من بني إسرائيل مر بأناس لهم صنم، فطلبوا من الرجلين أن يقربا لذلك الصنم ولو شيئا قليلا، فقدم أحدهما ذبابا فاستوجب لذلك النار ودخلها، وامتنع الآخر لقوة إيمانه وكمال توحيده فقتلوه فدخل الجنة. فهذا يبين لنا عظم الشرك وإن كان قليلا، وأن الجنة والنار موجودتان الآن، وأن المقصود الأعظم هو عمل القلب حتى عند عبدة الأوثان، لأنهم قالوا له قرب ولو ذبابا، فلم ينظروا للمقرب وإنما راعوا حال المقرب. فالمقصود الأعظم عندهم وهم عبدة وثن هو عمل القلب. أيضا فيه بيان قرب الجنة والنار من الإنسان، وفيه تحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان، وبيان سعة مغفرة الله وشدة عقوبته، وأن الأعمال بالخواتيم، فدل على تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم، فيكون الذبح عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. هل يعارض هذا الحديث قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ لا يعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فقرب ذبابا، والتقرب والتقريب يدل على رضاه بهذا العمل وانشراح قلبه له، لأنه قال لهم ما عندي شيء أقرب، يعني لو كان عندي لقربت، فلما قالوا قرب ولو ذبابا قرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فلا تعارض بين هذا الأثر والآية المكرمة. قال الإمام رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا، هو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شره. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني ما قصده ابتداء وإنما قصده أخيرا، فهو ما جاء إلى هذا الصنم أو الوثن ليقرب، وإنما جاء مارا. بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صار ذلك على القدر ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. تفسير قوله تبارك وتعالى: صلاتي ونسكي وكذلك فصل لربك وانحر، مر ذلك. المسألة الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، بدأ به في الحديث حديث علي رضي الله عنه، لأنه من الشرك. والله إذا ذكر الحقوق يبدأ أولا بالتوحيد، لأن حق الله أعظم الحقوق. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وينبغي أن يبدأ في المناهي والعقوبات بالشرك وعقوبته. لعن الله من لعن والديه. ولعن الرجل للرجل له معنيان: الأول الدعاء عليه باللعن، والثاني سبه وشتمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بقوله: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لعن من آوى محدثا، فهذا يشمل الإحداث في الدين ويشمل الجرائم. فمن آوى محدثا ببدعة فهو داخل في ذلك، ومن آوى محدثا بجريمة فهو داخل في ذلك. لعن من غير منار الأرض، سواء كانت بينك وبين جارك أو بينك وبين السوق مثلا، لأن الحديث عام. وأما الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على العموم، فالأول ممنوع وهو لعن المعين، والثاني جائز. فإذا رأيت من آوى محدثا فلا تقل لعنك الله، بل قل لعن الله من آوى محدثا على سبيل العموم. ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نهي عن ذلك بقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالمعين ليس لك أن تلعنه. وكم من إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب، فتاب الله عليه. إذن يؤخذ هذا من دليل منفصل، وكأن المصنف رحمه الله قال: الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، فجاء هذا الحديث لاعنا للعموم، فيبقى الخصوص على أصله، لأن المسلم ليس بالطعان ولا اللعان، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس طعانا ولا لعانا. ولعل هذا وجه أخذ الحكم من الحديث، وإلا فالحديث لا تفريق فيه. هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. كأن المصنف رحمه الله تعالى يصحح الحديث، ولهذا بنى عليه حكما. والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته، والقصة معروفة. المسألة التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد، بل فعله تخلصا من شره. قال العلامة ابن عثيمين معلقا على هذه المسألة مما ذكره الإمام المصنف رحمه الله: هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب. لهذا قال الفقهاء: لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقول المكره لم يقع الطلاق،

وهم ينتظرون يقولون ماذا قال أحمد، فقال أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء رحمه الله تعالى. فكان في ثباته وصبره وعدم موافقته من الخير ما يجعل الصبر واجبا عليه رحمه الله رحمة واسعة. الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، وهذا صحيح، أي أنه كان مسلما ثم كفر بتقريبه للصنم، فكان تقريبه السبب في دخوله النار. ولو كان كافرا قبل أن يقرب الذباب لكان دخوله النار لكفره أولى لا لتقريبه الذباب. وفيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. والغرض من هذا الترغيب والترهيب، فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك نعله فإنه ينشط على السعي فيقول ليست بعيدة، فقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يدخل الجنة ويباعد من النار فقال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. والنار إذا قيل له إنها أقرب من شراك النعل يخاف ويتوقى في مشيه لئلا يزل فيهلك، ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين، وكلمة أخرى توصله إلى أسفل سافلين. معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض، لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب، وفي التاسعة أحاله على الظاهر، فقال بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم، ومقتضى ذلك أن باطنه سليم. وهنا يقول إن العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قاله المصنف رحمه الله حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب. والحقيقة أن العمل مركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان، والفرق بينهم قصدا وذلا أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية، لأن من الناس من يعبد الله ولكن عنده من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق، وبعضهم يكون عنده ذل للحق لكن عنده نقص في القصد، فتجد عنده نوعا من الرياء مثلا. فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة، فعلى الإنسان أن يخلصها لله عز وجل. وأقوال القلب هي اعتقاداته، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما أعمال القلب فهي تحركاته، كالحب والخوف والرجاء والتوكل والاستغاثة وما أشبه ذلك. والدواء لذلك الكتاب والسنة، والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده ودعوته، هذا مما يعين على جهاد القلب. ومن أسباب صلاح القلب ألا تشغل قلبك بالدنيا، ولذلك كان من دعاء الصالحين إذا طلبوا الدنيا ودعوا ربهم لتحصيلها: اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا.